على نفسه فقط، بل على مال أو على غرماء سيشارك غيرهم ويضر بهم، فكان إقراره غير مقبول، قال لم يقبل إقراره. وكذلك لو أقر بعين عنده، قال هذه العين، هذه السيارة تراها لفلان، إذن لا يقبل إقراره في الدين، ولا يقبل إقراره في العين التي عنده لأي أحد من الناس. فقال وإن أقر بعين أو عين في يده، قال في الدين قال لفلان 100,000 في ذمتي، العين قال هذه السيارة هي لفلان، نقول لا يقبل لا في الدين ولا في إقراره بالعين أنها لغيره. قال هذه السيارة لفلان، قلنا لا يقر، نعم لا يقبل هذا الإقرار الآن، لكن نعم أنت أقريت هذه السيارة تباع لوفاء الديون، وأما من أقررت له بأن هذه السيارة لا تقدر قيمتها وعليه في ذمتك، لكن لا يشارك من أقريت له الغرم في أموالهم، ولا ينقص المال بإقرارك بأنه لفلان أو لفلان. خلاص ما دام ثبت الحجر كل هذه الأموال لا تتعلق بها أو لا يضر بها إقرارك ولا يصح فيها إقرارك. لم يقبل إقراره لذلك ويلزم في حقه. ما معنى لذلك؟ يعني لأنه حق الغرماء تعلق بماله، يعني هذا الحق لأن هذا لذلك لأنه يضر بي بالغرماء. نعم. ويلزم في حقه يتبع به بعد فك الحجر عنه. نعم قال ويلزم في حقه، وش اللي يلزم؟ الإقرار من جهة أن من أقر له هذا لازم عليه، لكن متى؟ يتبع به بعد فك الحجر عنه، أما قبل فك الحجر فلا يتضرر المال. نعم يلزم في حقه، لكن بعد ما ينتهي الحجر، وبعد ما ينتهي حقوق إعطاء الناس حقوقهم، ثم بعد ذلك يتبع به بعد فك الحجر عليه. نعم. لا هو الآن بعد الحجر عليه يباع ماله حتى العين هذا، خلاص الإقرار هذا غير مقبول أصلا. نعم تقدر تلزم في ذمته ويوفيها بعد فك الحجر. نعم. وإن توجهت عليه يمين فنكر عنها فهو كإقراره. نعم لو أنه إنسان قال الآن محجور عليه اسمه محمد، جاء إنسان جاء زيد من الناس وقال محمد هذا المحجور عليه لي في ذمته 100,000، قال المحجور عليه الآن محمد أبدا ليس له، ليس لك أي شيء، على قر؟ ما قر لك بينة يا عندك بينة يا زيد؟ قال ما عندي بينة. شو الحكم الآن؟ محمد. لا محمد عليه يلزمه اليمين. قالوا احذف، قال لا لا احذف، نكل عن اليمين. إذا نكل عن اليمين فإنه يلزمه، يعني على خلاف القضاء بالنكول، لكنه على القول بالقضاء بالنكول معناه أنه يلزمه المال ولا لا؟ قالوا لا يقبل منه. وإن توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كإقراره، يعني لا يلزمه في المال الحاض، وإن كانت تلزمه في ذمته لكن ما لها تعلق. هذا الإنكار، هذا النكول على اليمين لا يقبل منه في جهة ماله الحاضر، ولا في الدين المتعلق به بأن يشارك الغرماء. نعم. وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض أو ضمان أو كفالة صح. نعم قوله قال المصنف رحمه الله منع تصرفه في ماله دون ذمته، فتصرف المحجور عليه في ذمته صحيح. ولذلك نص المصنف رحمه الله حتى يدفع هذا التوهم أن المحجور عليه يمنع في تصرفه، يمنع في التصرف في المال، أنه ربما يمنع في التصرف في ذمته، وهذا غير صحيح. قال: وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض، في ذمته بشراء، قال ذهب اشترى 10 أكياس أرز 5000 وصد ذلك بعد سنة. الآن شراء ولا مو شراء؟ شراء. يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه في الذمة. نعم، لما كان الحجر لمصلحة الغرماء وهذا التصرف لا يضر بالغرماء صح به لشراء أو اقتراض. لا، الآن المال محجور عليه، المال اللي عنده محجور عليه، سيقسم، ما يتضرر المال بهذا الانشغال بالذمة الجديد إطلاقا، يعني انشغال جديد. نعم نعم، يعني هذا الديون الآن اللي تطالب بها الغرماء قد حجر المال لأجلها، فالتصرف هذا في الذمة لا يضر بها. نعم، ما لهم إلا ما وجد، ما لهم إلا ما وجد، لكن الأصل صحة التصرفات مطلقة، والحجر استثناء، ولذلك لا يكون يشمل إلا في أضيق الحدود. أو اقتراض، كيف اقتراض؟ نعم، يصح ولا ما يصح؟ لأن هذا هل فيه ضرر بالمال؟ ما فيه ضرر، وقد يكون فيه مصلح. نعم، أو ضمان، ضمن إنسان لأنه إذا لم يسدد أنا أسدد عنه بعد سنة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. أو كفالة، لأنه يكفله، هذا التصرف لا يضر، أن يكفل أنه يحضر فلان هذا لا يضر بالمال، فيصح التصرف. نعم، صار عليك. لو تجدد الأعمال يصير الحجر أيضا على المال هذا الجديد، سيأتي إن شاء الله. نعم، صح، لأنه أهل للتصرف. نعم، الفرق بين المال والذمة، تصرف في ماله الموجود ما عنده ماله، في ذمته يعني أنه يشتري في الذمة ولا يدفع حال المال. إنسان عنده 100,000 وعنده سيارات وعنده عقارات وعنده ذهب وعنده فضة، هذه كلها أموال، هذه أعيان، يقابلها ذمة. ذمة هذا يشتري ويبيع بالذمة، يقول أنا اشتريت منك هذه السيارة ب100,000، المفروض يدفع 100,000 مالا، قال ما أدفعها الآن، هي متعلقة بذمتي، هذه الذمة مقابل المال. نعم نعم، وهذا هو أنه تتعلق بذمته بالديون، دين. هذه إذا كانت بالديون كذلك، لأنها مؤجلة، أنا أضمن فلان أسدد عنه الدين، إذا لم يسدد لأن دينه سيحل بعد سنة وليس الآن، فدين داخل بالديون. نعم حال يد الربع تصرف في ذمته بضمان، تصرف في ذمته بكفالة، صح؟ نعم، لأنه أهل للتصرف، هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان المكلف عاقل بالغ حر أهل التصرف، فهذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. وخرجنا من الأصل في المحجور عليه بتصرفه في ماله استثناء لمصلحة الغرماء، وأما ما لا يكون فيه مصلحة للغرماء فيبقى على الأصل. نعم. والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته. الحجر بالمال، تعلق بالمال ولا تعلق له بالذمة، فيبقى الأمر على الأصل، تبقى الذمة على الأصل، والأصل أن الإنسان أهل للتصرف في ذمته. نعم. ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء. الديون الجديدة التي تصرف فيها أو جلبها المحجور عليه بعد الحجر، أصحاب هذه الديون لا يشاركون الغرماء، لا يشاركون الغرماء. نعم. لأن من علم منهم بفلسه فقد روي بذلك. من علم منهم بفلسه فقد رضي. وكثير من الناس يقول وإن كان آمنا لأنه سيتجدد له أموال ويعرف حاله ويعرف، فرضي ولو يعلم أنهم محجور عليه. ومن لم يعلم فهو مفرط. ومن لم يعلم فهو مفرط. من لم يعلم بأنه محجور عليه، فالأصل الآن صحة التصرف، هو من جهته من جهة محجور عليه التصرف في الذمة جائز، وكون هذا الإنسان ما يعلم أنه محجور عليه هذا تقصير منه فهو مفرط. بعكس لو كان التصرف في المال حال الحجر، فلو كان المحجور عليه باع شيء من متاعه من ماله، عند السيارة وباعها واشتراها منه المحجور عليه اسمه محمد، اشتراها منه زيد 50,000 وهو ما يعلم، محمد ما يعلم أن زيد محجور عليه، شو الحكم في هذا العقد؟ لا يصح ولو لم يعلم، لأن أصل التصرف الآن باطل. مثل لو أن إنسان اشترى من شخص سيارة وتبين أن هذا الشخص البائع أنه صغير أو أنه مجنون، وقال المشتري أنا لم أعلم، ما أعلم حاله، وإن كان لأن العقد أصلا لم ينعقد، العقد لابد له من شروطها أن يكون أهل التصرف، وهذا ليس أهلا للتصرف. نعم. ويتبعونه بعد فك الحج عنه. هؤلاء الغرماء الجدد يتبعون المحجور عليه بعد فك الحجر عنه، أموالهم أو حقوقهم لا تسقط، لكن لا يشاركون الغرماء في المال المحجور عليه. نعم. كالمقر له، كما قلنا في حال الإقرار، لو أقر بدين أو أقر بعين، بدين لفلان أو بعين لأنها لفلان، فإنهم لا يشاركون الغرماء في ذلك، وإقراره غير صحيح، لكنهم يتبعون المحجور بعد فك الحجر عليه. نعم. وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها على وجههم؟ وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها. يعني هؤلاء الغرماء الذين كان لهم على زيد هذه الحقوق بعدين حجر عليه، صارت الحقوق أكثر من الأموال حجر عليه، وعنده من الغرماء أربعة، الأول والثاني والثالث والرابع. الأول حقه 10,000، والثاني باعه سيارة 50,000، والثالث أقرضه كيلو ذهب، صح قرض ذهب ولا ما صح؟ صح قرض الذهب ولا ما صح؟ الذهب يقرض ولا ما يقرض؟ لماذا؟ طيب وإذا كان يرد ايش؟ طيب يرد، اعطاه كيلو ذهب ورد عليه كيلو ذهب، ما كان شيء، اي لكنه يرد الكيلو، سواء تغير مثل ما يرد، يعطيك الان 10,000 وترد عليه 10,000 ما تغير. طيب الرابع أقرضه باعه، لا باعه جهازا ب1,000 ريال، فلما أو باعه خرق باعه منزلا ب1,000,000 ريال، باعه منزلا، الرابع باعه منزل ب1,000,000 ريال، فلما وقع عليه الحجر ما وجدوا عنده إلا كيلو الذهب والسيارة، على القسمة للغرماء أن الغرماء يتحاصون المال، كلهم يحصون بنسبته، فمعنى هذا أن صاحب السيارة أبو 50,000 كم سيأتي؟ قليل جدا. المال الآن 50,000 وكيلو ب50,000 صار 100,000 مليون، فلن يأتيه إلا مع أن الدين الذي عليه 1,100,000 أو 100,000، هذا لن يأتيه إلا أقل من ماله، فقال الحمد لله أنا حصلت سيارتي، آخذ سيارتي. فهذا معنى وهل للبائع والمقرض، قال صاحب الذهب أو صاحب جهاز اللابتوب الذي أقرضه، قال هذا الجهاز، قال أقرضني مالا، أو أقرض 5,000، هذا 5 موجودة عنده بنفسها، قال الحمد لله وجدت مالي، هل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها؟ نعم، على وجهين، أحدهما لهما ذلك للخبر. قال أحد هذين الوجهين أن فعلا من وجد ماله عين ماله فيأخذ للخبر، الخبر ما هو؟ فهو حق به. نعم، ولأنه باعه في وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه، ولأنه باعه في وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه. كيف باعه في وقت الفسخ؟ ايوه طيب، ولأنه باعه في وقت الفسخ انفسخ هذا العقد لأنه مفلس فلم يسقط حقه منه، فيبقى يرجع له لأن هذا عين مالي. نعم، كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها، لو تزوجت المرأة معسرا على نفقتها ها؟ لا، نفقتها يعني أن عليه النفقة ولا لا؟ يعني المهر الآن النفقة هو ما يصير، يحق لها الفسخ ولا ما يحق لها الفسخ؟ يفسخ. نعم، لكن الأولى تختلف. الأولى يختلف الله. كيف الأولى؟ النقصي النقيس عليه. ليش؟ أو النقيس، لأنه كان هو الآن دخل ويعرف أن له أهل التصرف الرجل نفسه المحجور عليه، لكنه لما وقع الحجر صار كالفسخ، لأنه قال ولأنه باعه في وقت الفسخ. إيش معنى وقت الفسخ؟ وقت الحجر، وقت الحجر والبيع الآن، البيع الآن مو بيعة السيارة، فكأنها في وقت فسخ الآن، فسخ عقودة كلها وبيعت، من أحق؟ فلم يسقط حقه، من أحق الناس بهذا هو صاحبها. نعم. والثاني لا فسخ لهما لأنهما دخل على بصيرة بخراب الذمة، أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. نعم. والثاني قال لا فسخ لهما، من هما؟ البائع والمقرض. البائع والمقرض. المقرض. لماذا؟ هذه مسألة نرجع فيها إلى تعلقها بالله أعلم بمسألة من تصرف معه بعد الحجر عليه. نعم، وهل البائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها يعني بعد الحجر عليه علموا الآن أنها حجر عليه، أو قالوا نرجع؟ قال أحدهما نعم، والثاني لأنه إيش؟ لا فسخ لهما، قال لأنهما دخل على بصيرة في خراب الذمة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. فالقول الثاني في المسألة أنه لا فسخ لهما بينت أن المقصود أن من دخل مع إنسان وهو محجور عليه فليس له الفسخ. لماذا؟ قالوا لأنه دخل على بصيرة في خراب الذمة مثل لو اشترى معيبا يعلم عيبه فلا فسخ له. نعم، هذا سيأتي في قضية هل من وجد ماله فهو أحق به وإلا هو أسوة الغرماء. نعم، هي الظفر هي الظفر هي الظفر هو ظفر بعين ماله. نعم. وإن جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه. وإن جنى المفلس جناية توجب مالا، لو هذا المفلس الآن قتل خطأ عليه ايش؟ الدية. توجب مالا ولا ما توجب مالا؟ توجب مالا، الدية لزمه. نعم، لزمه وشارك صاحبه الغرماء. وهذا هذه الجناية التي توجب مالا صاحب او المجري عليه شريك للغرماء، لأن هذا الحق إيش؟ قال لأنه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال. لأنه حق ثبت بغير رضا مستحقه، يعني الآن المجني عليه ما هو اللي تعامل معه ورضي بحال هذا المفلس، المجني عليه جبرا. نعم فوجبه لأنه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال كجناية عبده. نعم كما أنه لو أنه له عبد وجنى هذا العبد فإنه يلزمه لأن يعني يلزمه هذا المال ويكون المجني عليه شريكا للغرماء لأن المجني عليه استحق المال بغير رضا منه. نعم وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينه شارك صاحبه الغرماء لأنه غريم قديم فهو كغيره. وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينه جاء الإنسان قال أنا هذا الآن الذي حجرتم عليه أنا لي عليه دين نعم وهذا هو الصك الصادر من كتاب العدل لأني أطلبه 100,000. وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء لأنه غريم قديم فهو كغيره. لكن لماذا قلنا في هذا بشارك الغرماء وقلنا في الأول لو أقر لإنسان بدين لم يكن شريك الغرماء؟ لماذا؟ ما وجه التفريق؟ لأن الإقرار كما قلنا حجة قاصرة وهذه بينة ولأنه هذا نص عليه الفقهاء قالوا لأنه متهم فهو يقول أن لفلان دين حتى يتفق وهذا الرجل حتى يرطى من هذا المال وهو ليس له شيء فيكون يدخل مع الشركاء أو مع الغرماء ويشاركهم وهو ليس له شيء أو يقول هذه العين لفلان حتى لا تباع وهذا وارد ولذلك قطعا لهذا الأمر إقراره غير مقبول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وأما مسألة من وجد عين ماله فستكون هي الحكم الرابع، نص عليه في مصنف في الحكم الرابع في صفحة 235 فصل الحكم الرابع أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها ستأتي، وهذا يدل على أن المقصود وهل البائع والمقرض رجوع في عيان أموالهما هما الذي تعامل معه حديثا والعقود الجديدة بعد الحجر. نعم نعم نعم. درس القادم نعم إن شاء الله نقف ونستأنف إن شاء الله الدرس بعد الحج إن شاء الله. صلى الله يتقبلنا منا ومنكم صالح الأعمال. قال رحمه الله تعالى: فصل. الحكم الثاني أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله. نعم، يتعلق بالحجر على الإنسان الذي وقع منه أن الغرماء طالبوا بالحجر عليه لأن حقوقهم يطالبون بها، ووجدنا أن ماله أقل من هذه الحقوق. أحكام: الحكم الأول قلنا منع التصرف، منع التصرف المحجور عليه في ماله. الحكم الثاني أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين المال. الغرماء كلهم شركاء في هذا المال، فحقوق الغرماء جميعهم، جميع الغرماء لهم حق في عين المال، ولذلك نعم قال: فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره. نعم، فليس لبعض الاختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره، من جهة أنه من وجد عين ماله فهذا سيأتي بيانها، لكن الأصل العام أن الغرماء يتحاصون، يعني كلهم لهم حصص بحسب النسبة، نسبة الدين إلى المال، وكل الغرماء لهم حق في عين المال. نعم. ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح. جاء زيد المحجور عليه وقال: تعال يا الدائن الرابع، خذ كم عندك، تحتاج مليون، عنده أصلا مليون فقط، واللي في ذمة مليون ومئة ألف كما قلنا أو مئة واحد، فقال: خذ المليون، توكل على الله، قال نايجر شنو نقول؟ ولو قضى المفلس أو الحاكم، لو أن القاضي قال: تعال جاء الدائن الرابع فقضاه، ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح، ما يصح، لأن هذا المال تعلق به حقوق لجميع الغرماء، فلا يصح ولا يجوز اختصاص بعضهم بالمال دون الآخرين. نعم. كلمة وحدة أحسن منك. كلمة وحدة قد يكون اثنين البعض. قال: أو الحاكم بعضهم وحده. وحد يعني وحد الحاكم ولا واحد من؟ يعني لو ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم بعض الغرماء وحده، بعض الغرماء وحده، يعني صاروا عندنا على طائفتين، طائفة مقضي لهم وطائفة لم يقضى عليهم، وحده وحد البعض يعني. وحد المقضي لهم. لو كان اثنين قضى اثنين، لو كانوا ألف المدينين ولا المقضي لهم؟ لا المدينين خمسة قضى اثنين، هذا يعتبر وحده، وحده يعني المقضي لهم وحده، صار عندنا أصلا انقسم الأمر إلى قسمين بس فقط، مقضي لهم وغير مقضي لهم. فقال بعضهم وحدهم، يعني وحد المقضي عليهم من الاثنين، سواء كان اثنين وكانوا مليون، الطائفة صار كلهم مقضي لهم، فوحدهم يعني وحد المقضي عليهم لهم. نعم. لم يصح لأنهم شركاؤه، فلم يجوز اختصاصه دونهم. نعم، لم يصح هذا القضاء من الحاكم أو من المفلس، لأن الجميع شركاء، لأنهم يعني جميع الغرماء شركاء، شركاء هذا القسم المقضي عليه، المقضي له، فلم يجز اختصاصه، اختصاص الجزء أو القسم المقضي له دونهم، يعني دون بقية الغرماء. نعم. ولو دني عليه جناية أوجبت مالا، هذا عكس الأول، لو جنى هو، جنى المفلس جناية توجب مالا. مسألة التي معنا، لو جني عليه، جني على المحجور عليه، جناية أوجبت مالا، نعم، أو ورث مالا، نعم، تعلقت حقوقهم به، أي الآن يعني جد له مال من جهة ورث، توفي والده فورثه، أو جني عليه جناية قطعت يده بالخطأ، كم في اليد؟ نصف الدية، نصف الدية، فهذا المال الذي جاء سواء بورث ورثه أو بمال جاءه من جناية جنيت عليه، تعلقت حقوق الغرماء به، كيف تعلقت؟ نعم، لا يجوز التصرف، تعلقت حقوقهم وأصبح من المال المحجور عليه، أصبح من المال المحجور، لأن المقصود إيش؟ نعم، استيفاء الغرباء لديونهم. نعم. وإن أوجبت قصاصا لم يملك إجباره على العفو إلى مال. نعم، قال وإن أوجبت قصاصا، الجناية الآن جني عليه عمد، قطعت يده عمدا، هي القصاص؟ قالوا قصاص ما نستفيد منه، تقطع يد الجاني السنة، تقطع يد الجاني ولا نستفيد شيء، لكن إذا أتينا 60,000 سدد عنا هذا أفضل. لم يملك من الغرماء إجبار المحجور عليه على العفو إلى مال، لأن فيه ضررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الإحياء. نعم، الآن هذا الإجبار على العفو إلى مال سيفوت أمرا مهما وهو التشفي وأخذ الحق من جهة أن القصاص شرع لحكمة عظيمة للأحياء، وهو التشفي، التشفي لا يحصل بالدية، فكيف تذهب عن هذه الحكمة؟ لأن فيه ضررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الأحياء. نعم. ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عرض عليه، ولا المرأة على التزوج. قال ولا يجبر المحجور عليه على قبول هبة، جاءه إنسان وقال المحجور أخذ هذا مليون هبة مني، قال لا لا لا أجد، هل يجبر؟ لماذا؟ لأن الهبة تلحق به منة، فقال أنا لا أريد أن يمن علي أحد، ولا صدقة ولا قرض ورد عليه، قال لا أريد أن أحمل نفسي قرضا، ما يجبر. ولا المرأة المحجور عليها أن تتزوج، الآن تزوجي حتى يأتيك زوج ينفق عليك ونسلم من المهر، أو مهر يأتيك ويكون فيه مصلحة لنا. قال ولا المرأة ما تجبر على التزوج. نعم، لأن فيه ضررا بالحوق المنة أو التزوج من غير رغبة. نعم، ضررا بالحوق المنة من جهة الهبة والصدقة والقرض، كلها تلحق المقترض والمرهوب المتصدق عليه منه، يمن عليه بهذا، أو أن المرأة تتزوج بغير من ترضاه ولا ترغبه. نعم. ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو إمضاء. ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو إمضاء، لأن الفلس يمنعه إحداث العقود. الآن لو أنه اشترى دارا بمئة ألف على أن له خيار شهرا، وقع عليه الحجر وقت الخيار، باقي على الخيار الآن نصف شهر، قال المصنف لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو انضاء، قالوا الحمد لله ما دمت الآن في وقت الخيار وقد بعت هذا فأمضه، امض البيع ما ترجع فيه، لأنه إذا رجعت فيه فقد يكون ما نجد من يشتريه بنفس الثمن الذي بعت به أو العكس. قالوا أنت الآن بعت هذا البيت بمئة ألف ويسوى الآن مئة وخمسين ألف، إذن ما دام لك الخيار نلزمك بالرد. قال لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو إمضاء. لماذا؟ لأن الفلس يمنعه من إحداث العقود الجديدة، لكن غير ذلك يبقى على الأصل. يا أخوان لابد أن نستشعر بأن المسألة إذا كان فيها أصل فإنه لا يكون الخروج من الأصل إلا بدليل، وإذا خرج من الأصل نخرج في إطار ضيق ولا يتوسع فيه. فهذا المحجور عليه منع من التصرفات الحديثة من إحداث العقود. هل يدخل فيها الإمضاء وعدم الإمضاء؟ قال ما يدخل. هل يدخل فيها قبول الهبة ويدخل فيها نجبر على أن يقبل الهبة ويقبل القرض ويقبل الصدقة؟ قلنا كل هذه يبقى على الأصل العام فيها، المسلم المكلف لا يجبر على قبول الهبة ولا يجبر على قبول القرض ولا يجبر على قبول الصدقة ولا يجبر على إسقاط حقه، أو المرأة تجبر على زوج لا تريده، أو حتى لا يجبر على حق له في الخيار بين إمضاء وبين رد. هو إليه الأصل أنه يتصرف تصرف الأحرار فيبقى على الأصل، ولا يكون الحاجر مجبرا له على أن يتصرف بتصرف ولو كان فيه مصلحة للغرماء. نعم. لأن الفلس يمنعه إحداث العقود لا إمضاءها، وليس للغرماء الاختيار لأن الخيار لم يشرط لهم. نعم. الآن الغرماء يبقون على أن لهم عدم إحداث عقود جديدة، أما غير ذلك من إمضاء البيع وعدمه وإمضاء العقد وعدمه فهذا حق له يبقى على الأصل العام، وليس للغرماء الاختيار لأن الخيار لم يشرط لهم. نعم. وإن وهب هبة بشرط الثواب لزم قبوله. نعم. هبة الثواب، وإن وهب هبة بشرط الثواب، هبة الثواب عند الفقهاء كالبيع، قالوا لزمه القبول لأنه لا تلحقه به منه، وما دام أنه لا تلحقه به منه وفي مصلحة قالوا لزم قبوله. لماذا؟ نعم. نجعل مثلا في كم سؤال. نعم. أقول نأخر المثال هذه الدرس القادم ونخلي نجيب على الأسئلة. بس. نقف عند هذا الشيء. نعم. سمح لك. هذا سائل احتضيت عن طريق الشبكة خالد المراكشي من المغرب. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا المبارك ونفع الله بكم بعلمكم. شيخنا عندي بستان فيه ثمار، وقد وعدت أحد الأشخاص بأن أبيعه له، وأخذت منه العربون مقدما، واتفقت معه على أن يكمل لي المبلغ بعد 3 أشهر، فهل يجوز لي شيخنا أن أخذ الثمار الموجودة بهذا البستان خلال هذه المدة، يعني قبل أن يفنى لي المبلغ، أو أن البستان دخل هل يجوز لي؟ فهل يجوز لي شيخنا أن آخذ الثمار الموجودة بهذا البستان خلال هذه المدة، يعني قبل أن يكمل لي المبلغ، قبل أن يكمل لي المبلغ، أو أن البستان دخل في ملكيته ولا يجوز لي أن آخذ منه شيئا؟ نعم، هو يقول باع البستان وليس الثمار. يقول باع البستان وعدته، يقول عندي بستان فيه ثمار وقد وعدته أحد الأشخاص بأن أبيعه له. متى؟ وأخذت من العقود مقدمة واتفقت على أن يكمل المبلغ بعد 3 أشهر. بعد 3 أشهر هذا العقد هل هو عقد بيع أو وعد؟ وهل الوعد إذا قلنا إن كان عقدا فله أحكامه، وإن كان وعدا فهل الوعد ملزم وبذلك لا يحق له الرجوع كالعقد؟ يقول هذا الشخص أنا بعت بستانا على شخص، هل باعه ولا وعده بأن يبيعه؟ قال وعدته بأن أبيعه، إذا لم يحصل إجاب ولا قبول. قال دفع جزء من المبلغ عربون، هذا العربون ليس محدثا لعقد البيع، وإنما هو إن تم البيع فهو جزء من الثمن، وإن لم يتم البيع فينظر من المتسبب في عدم إتمام العقد. فإن كان البائع هو المتسبب فإن العربون يرجع إلى صاحبه، وإن كان المتسبب هو المشتري فإن الأصل على الصحيح أن يكون هذا العربون للبائع لأنه فوته فرصة البيع على غيره. هذا الذي وعده أن يبيعه بعد 3 أشهر. الثمار التي في هذا إن أخذ منها وقت قبل العقد فهي أصلا الأرض والثمار لا زالت للبائع ولم تنتقل بعد إلى المشتري، فله أن يستنفع بتأجير هذه البستان أو أكل ثمارها والانتفاع بها حتى يتم العقد، حتى يتم. إذا تم العقد وانتقلت الملكية بعد ذلك يكون كل ما في هذا البستان، إلا إذا كان هناك شرط بينهما، يعني يقول بعد 3 أشهر بشرط أن لا تأخذ من الثمار شيئا، فنعم. وإلا الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله، وإذا جاءت 3 أشهر بعد 3 أشهر جاء وناظر، فإن أراد إمضاء العقد أمضاه، وإلا هو وعد، والوعد على الصحيح أنه لا يلزم الطرفين، ولا يكون الوعد ملزما للطرفين قولا واحدا، وإنما هل يلزم به طرف دون طرف هذه مسألة خلافية ليس هذا مجال بحثها. نعم. سؤال يقول بين لنا حكم المرأة اللابسة للنقاب وهي محرمة أو البرقع وهي محرمة للحج أو العمرة، وهل لها ستر يديها؟ وهل لها ستر يديها؟ نعم، المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين. المحرمة من النساء تتجنب من محظورات الإحرام لبس القفازين ولبس النقاب، لكن لو لبست النقاب أو لبست القفازين جهلا منها بالحكم فلا شيء عليها، لا شيء عليها. لماذا؟ لأن هذه مما ينهى عنه العبد، والمنهيات يعفى عنها إذا وقع الإنسان فيها بخطأ أو نسيان أو جهل، فإذا كان عن جهل وفعلتها المرأة جهلا فلا شيء عليها، وإن فعلته متعمدة فعليها فدية، فعليها فدية. نعم. ستر يدين لبس القفازين لا يصح، وإما وضع شيء من طرف العباءة ونحوها فليس هذا من لبس القفازين ولا حرج فيه، لكن لبس القفازين هذا مما جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع المحرمة من لبسه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.